الأخ يقول لو أنه نحر واحدة في اليوم السابع وأخر الأخرى، إن كان هذا لعذر كقلة نفقة أو عجز، فنحر واحدة وقت قدرة وأخر الأخرى إلى أن يجد المال، هذا لا بأس به ما دام زمن الصغر. أما إذا كان يفعل هذا اختيارا بلا سبب فالراجح منع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقال يوم سابعه، وذكر العدد معتبر، ومفهوم العدد عند الأصليين حجة على الصحيح، بدليل قول الله جل وعلا فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فلو نقص أو زاد كان آثما، لأن الله جل وعلا ذكر 100 جلدة، فهذا في دلالة قوية على أن مفهوم العدد حجة، وهذا صح القولين عند الأصوليين. أن طائفة من الأصوليين يرون أن مفهوم العدد ليس بحجة، وهذا ضعيف، لأنه لا بد أن يطرد الإنسان، لأن يقول فيما مسألة العقيقة بأنه ليس بحجة، يوم السابع لا بح قبل بعد لا فرق، ولذا قال جماعة الفقهاء بل يقول الجمهور بل بالغ بعض الفقهاء قال إجمع، ولا يصح هذا الإجماع، قال يجب يذبح اليوم 14 ويذبح اليوم 21، وهذا في نظر لأنه لم يثبت عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعللون أيضا بيقولون بأن مفهوم العدد ليس بحجة، وهذا غير صحيح، بل مفهوم العدد حجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يوم السابع، إذا تتقيد باليوم السابع فهو الذي عينه وحدده النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فالت لعذر فبمنزلة الراتبة تفوت العذر، أما إذا كان على وجه الاختيار فلا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك.